السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن رحلة نبي الله موسى من مدينة إلى مصر، بعدما قضى في مدينة أبعد الأجلين وأوفاهما كما خيره الرجل الصالح، فقد خياره بين أن يأجره 8 حجج وبين أن يتمها بعشر، فأتمها كما وضحنا نبي الله موسى 10، ولما مرت استأذن الرجل الصالح وأخذ أهله وسار بهم إلى مصر شوقا إلى أمه وإلى أخته وإلى أهله وإلى ذويه، وشوقا إلى وطنه وإلى بلده. في طريق العودة في ليلة مظلمة والجو شديد البرودة كما بينا في المحاضرة السابقة، قد ضل نبي الله موسى طريقه، ولكنه سرعان ما آنس نارا. وبينت لكم لماذا قال القرآن الكريم آنس ولم يقل أبصر وشاهد، فحينما آنس هذه النار طلب من أهله أن يمكثوا حتى يقدم على مصدر هذه النار. لماذا؟ تلمسا لمن يدله على الطريق، فإن لم يكن بجوارها أحد أخذ منها جذوة حتى يصطلي أهله. ومن هنا قال لأهله امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وقلنا آتيكم منها بخبر كما وضحت سورة طه أنه كان يريد من يخبره ويهديه ويدله على الطريق الصحيح، ويدله على الطريق الصحيح، أو جذوة، وقلت لكم هي تنطق في لغة العرب بالفتح جذوة، وبالكسر جذوة، وبالضم جزوة. وأشهر الروايات وأشهر القراءات قراءة الفتح التي وردت في القرآن الكريم، أو جذوة. وقلنا الجذوة هي العود من النار، أليس كذلك؟ زي الجمرة، العود من النار أعلاه مشعل، يعني مش كله عشان يعرف ها يمسكه، يمسكه أعلاه مشعل حتى يشعل لهم نارا. الجو كما قلنا كان باردا، هو يقول لعلكم تصطلون. قلت في نهاية المحاضرة السابقة ما معنى تصطلون؟ الاصطلاء كما قال علماء اللغة هو الانعطاف على النار بغرض التدفئة. الانعطاف يعني ايه؟ يعني الالتفاف حولها والقرب، هذه معنى تصطلون. يبقى تصطلون تلتفون حولها وتقتربون حتى ها يحققوا لأنفسهم التدفئة في هذه الليلة الباردة. القرآن يقول فلما أتاها، وكأنك هنا تدخل على مفاجأة، تدخل على مفاجأة، وهذه حقيقة أنه لما أتاها فوجئ بأنها ليست بنار، وإنما هو نور ينبعث، إنما هو نور ينبعث، وكانت تلك هي المفاجأة. القرآن يقول فلما آتاها، كانت النتيجة أنه أبصر نورا، لم يرى نارا، لم يرى أحدا خلاص، وإنما سمع صوتا يناديه. طبعا أهل العلم هنا سيتكلمون يعني لماذا أيقن أن هذا الصوت هو أو هذا الكلام الذي وجه إليه هو خطاب الله إليه، لم يكن تضليلا من الشيطان ولم يكن تدليسا مثلا. قالوا كلاما كثيرا، بعض قال إنه سمع الكلام بكل جوارحه، لم يحدد له جهة ولا مصدر إلى آخر ما قالوه. أنا لا يعنيني هذا في كثير أو قليل، وإنما يعنيني أن الخطاب قد وجه إليه من قبل الله، وأنه جاءه من البراهين ما يقطع له بذلك، أن الذي يحدثه هو الله رب العالمين، وهذا ما سوف نراه. أما أنه كيف سمع هذا الكلام وكيف استقبل هذا الكلام، هذه تفاصيل لا أستطيع الخوض فيها، لأنه لم يأتي ما يقطع بذلك لا في قرآن ولا في سنة تصوير إنه كيف استقبل، كيف كان الصوت، كيف كان الكلام، هذا شيء لا نعلمه، الله أعلم به، ولكن جاءه من الأدلة والبراهين ما يقطع له أن الذي يحدثه إنما هو الله رب العالمين. فماذا حدث؟ القرآن يقول واسمع، استمع إلى هذه التركيبة اللغوية، فلما آتاها، آتاها الضمير ده عائد عليه على النار، آنست نارا خلاص. فلما آتاها اسمع بقى، نودي ها من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. شو كده بقولك؟ دي تركيبة لغوية، تركيبة لغوية تحتاج إلى فك وحل، تركيبة لغوية خلاص. نودي ده رقم واحد، يبقى سمع نداء وكلاما، الصوت جاءه نداء يعني عال جدا خلاص. طيب منين الصوت طالع؟ منين؟ اسمع بقى اللي حاصل، نودي من شاطئ الوادي الأيمن. ايه بقى من شاطئ الوادي الأيمن؟ ايه الحكاية دي؟ الشاطئ في لغة العرب هو الجانب، هو ليه الجانب، ولذلك شاطئ البحر اسمه جانب البحر، هنا له جانب، هنا له جانب، هنا له جانب، هنا له جانب خلاص. فكل بحر لابد أن تكون له أربع جوانب، أليس كذلك؟ فكل جانب يسمى ها، كل جانب يسمى إيه؟ شاطئة. فلما يأتي القرآن يقول نودي من شاطئ، يبقى فكنا أول كلمة شاطئ، يبقى ليه الجانب، جانب إيه؟ الوادي، في وادي في المنطقة دي اسم وادي طوى كما ذكره القرآن، إنك بالوادي المقدس إيه؟ طوى اسمه كده، وادي طوى معروف عندهم في سيناء حتى الآن وادي طوى خلاص. يبقى نودي من جانب وادي طوى ده خلاص، من ناحية، أنهي ناحية بقى؟ اسمع بقى، من جانب الوادي إيه؟ الأيمن، يبقى من الناحية الإيه؟ اليمين. طب هي كانت يمين ولا كانت غرب؟ ها ها، مش ربنا قال للنبي وما كنت بجانب الايه الغربي اذ قضينا الى موسى؟ يبقى يمين ولا غرب؟ طب اللي عندي ايه اللي معايا دي شاطئ الوادي ليه؟ يبقى الجانب الايه الجانب الايمن. خلاص الايه الاخرى حينما تذهب اليها ها يبقى ايه؟ ها يبقى غرب ولا يمين؟ غرب. وما كنت ها بجانب الايه الغربي اذ قضينا الى موسى. خلاص يمين ولا غرب؟ بل خد بالك بقى، انت هتتكلم عن الوادي ولا هتتكلم عن الجبل الموجود في الوادي؟ تاني مش في وادي ومبقاش اسم وادي الا اذا كان فيه جبل. جميل، يبقى ادي الوادي وادي الجبل. حلو قوي. لما تيجي تحدد هتحدد عن طريق الوادي ولا عن طريق الجبل؟ طيب الايه دي تتكلم عن جانب الوادي، يبقى الجانب الايه الايمن. وما كنت ها بجانب الغربي يعني الجانب الغربي للجبل. يبقى ايه بتكلمنا عن الوادي وايه بتكلمنا عن الايه؟ عشان تعرف سيدنا موسى كان واقف فين او طلع له النداء منين بالضبط. شوف الدقه، شوف الدقه. يبقى ايه جابت للوادي، جميل، وقالت انه الجانب الايه الشاطئ الايه الشاطئ الايمن. طب الجبل اهو ده يمين الوادي، يمين الوادي يبقى بالنسبه للجبل ايه نحسبها؟ ها يمين الجبل هيبقى بالنسبه للوادي ايه؟ نشوف كده، عندنا شمال وعندنا جنوب وعندنا شرق وعندنا ايه غرب. وقف في الوادي، وقف في الوادي بقى، ها يمينك اهو وشمالك اهو، مش كده؟ يبقى دي يمينك، يبقى ده يمين الايه الوادي. يمين الوادي ده يطلع بالنسبه للجبل ايه بقى؟ احسبها كده، شمال جنوب شرق ايه غرب. يبقى غرب الايه يبقى غرب الجبل. يبقى الايه دي صادقه والايه دي صادقه. ايه ايه تصور لك ها ان الوادي ده الصوت طالع من جانبه الايه الايمن. يمين الوادي ده يبقى هو بالنسبة للجبل ايه غربه، يبقى هو غربه. فلو قل من جانب او من شاطئ الوادي الايمن، كلام طيب كلام طيب. وما كنت بجانب الغربي يعني الجانب الغربي للجبل، يبقى الكلام ايه؟ يبقى الكلام مستقيم وصحيح، لا تعارض بينهما. خلاص طلع له الكلام الصوت صدر له من هذا، يبقى من الجانب الايمن للوادي غرب الايه غرب الجبل غرب الجبل. الصوت طالع منين بقى؟ يقوم ربنا يقول من الشجره المباركه. يبقى في شجره، خلاص من الشجره، خلاص يبقى من جانب. ناخد بقى التركيبه، فلما اتاها نودي من جانب الوادي الايه الايمن، ها في ها البقعة الايه البقعة المباركة. كل المكان ده اصبح بقعة مباركة. نعم، مش ربنا قال له انك بالوادي الايه المقدس؟ المقدس تم فيه خطاب الله لموسى، كانت فيه بعثة موسى، مش كده ولا ايه؟ تجلى فيه نور الله سبحانه وتعالى، بقت بقعة مباركة، بقعة مقدسة مقدسة. ولذلك كان كثير من خاصة الجماعة المتصوفة ومن هذا إذا مروا بهذا المكان خلعوا نعالهم، لأن الله قال لسيدنا موسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى طوى. وده عملوه أيضا أو قاسوا على هذا بقى اللي بعضهم لما كان زمان الطواف بالنعال، كان طبعا عشان بتعدي على ها المسجد وبعدين خلاص بقى بالرخام، فبقينا بنخلع ليه النعال. ولكن لو دخل احد بالنعل لا ينكر عليه، وانا بقولها بملي فيها اهو، لو النعل نظيف لا ينكر عليه، صلي في صلوا في نعلكم وخالفوا ليه اليهود. ومن هنا اخلع عليك دي اليهود بقى في صلاتهم وفي كذا يصلون بغير ايه بغير نعال، هذه عادات يصلون بغير نعال بغير نعال. هذا عندنا لا تسحبه على الإسلام، يعني احنا عندنا قاعدة شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا أقره شرع من شرع. لو أن الشرع جاء ونسخه قضي الأمر. فهناك حتى أيام أن كان يطوف الناس بنعالهم فليضب بعض المتصوفة يخلع ليه النعل، تقول له ليه؟ يقول لك يا أخي ربنا قال لموسى اخلع عليك إنك بالوادي ليه المقدس، والكعبة بيت الله الحرام ليست لها قداسة، فالأولى أن تخلع فيها ليه أن تخلع فيها النعل. طب يا عم انت هتاخدها كده؟ يقول لك اه. طب جميل، انا سألت عطول سؤالا سريعا ومباشرا، طيب لما بتيجي تتوب كيف تتوب؟ قال لي بستغفر ربنا اهو. ما ينفعش ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ ان ربنا شرع لنبيه موسى وقال له قولوا لبني اسرائيل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. حضرتك رايح تتوب سكينه واضرب نفسك وخلص. قال لا. طب لا ليه؟ قال دي كانت في شرع موسى. طب جميله والله، يعني انت واخد بالك من الحته دي. اه طيب ما فاقلع عليك دي كانت لموسى، اشمعنى خدتها لينا بقى؟ وانت تعمم وقتما تريد وتخصص وقتما تريد، ولا لها قواعد وضوابط؟ النبي صلى في المسجد النبوي بنعله، وصلى في الكعبة بنعله، والصحابة صلوا في المسجد النبوي بنعالهم، وصلوا في الكعبة بنعالهم، فهل ستكون أشد منهم ورعا وتقل؟ السؤال بقى، هذا هو شرعنا. فالأحيانا الفلسفة التي لا تستند إلى فهم واقعي للشرع لا نقبلها، أنا بسميه بالورع المكذوب، المبالغة الورع المكذوب. خلاص فهيجي بعضهم يروح ماشي في المدينه يروح خالع نعله، يقول لك عشان النبي كان بيمشي هنا. يا عم خلاص سفلتوا الشوارع، خلاص ما بقاش عارف الاثر راح سفلت. يا سيدي ما سفلتوهاش، الصحابه كانوا بيمشوا من حالهم والنبي ماشي، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ هذا ورع المكذوب، انا بقولها في اللي فيه، هذا ورع المكذوب فيه مبالغه لا تقبل لا تقبل، لاني هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس أدبا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى خص موسى بهذا، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس. مش لازم بقى كل ما اروح أنا اروح خلع نعلي، لا، هذا كلام ما يقول أحد، هذا كلام خاص بنبي الله موسى. فأخبر الله أنه بمنطقة مقدسة وازدادت قداسة لتجلي نور الله فيها وكلامه، يعني ربنا يتكلم ونور الله انبعث فيها. بكيش بقى تقول لي بقى ده على طول، ده خلاص ده خدها قاعدة كده ونمشي بقى على طول، لا، في هذه اللحظة في هذا الوقت اخلع عليك، هذا شرع الله للنبي موسى. خلاص للنبي موسى. يبقى تعالى بقى لما أتاها نودية من جانب الايه او من شاطئ الصخر من شاطئ ايه ها الوادي الايه ايمن ها في البقعه الايه المباركه، دي بقعه مباركه في الشك، انك بالوادي المقدس طوف. خلاص من الشجره، قالوا من الشجره دي ادي يتعلق بقى بنودي نودي، يبقى النداء جاي له منين؟ من شجره تلألأت وكانها نور ويسمع صوت. طب اشمعنى من الشجره؟ ليه؟ هذه إرادة الله، هي ربنا صورها كده. ما تقعدش تقول لي ليه وعشان ايه، ومش كل شيء يتسئل فيه بليه وعشان ايه. ولذلك لما هي تقول من الشجرة، لماذا جاءه الخطاب من الشجرة وسمع كلام ينبعث من الشجرة؟ والله هذه إرادة الله، الله سبحانه وتعالى يطلع من الشجرة، عايز يطلع من الجبل، استغفر الله مش عايز اقول عايزه، اللي عاوز لا يجوز على الله، ارادوا يخرج من الشجرة، ارادوا يخرج من الجبل، ارادوا يخرج من كهف، كيفما اراده سبحانه وتعالى، هذه مشيئته، هذه مشيئته، لا يسأله عما يفعل. تقولش ليه؟ خلاص يبقى ادي التركيبة اللي قدامك دي، يبقى أتاها نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، إن ده جاي منين؟ من الايه؟ من الشجرة. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يبقى الكلام اللي أنت سامعه ده كلام الله إليه، واختار الله سبحانه وتعالى ها هنا هذا التعبير إني أنا الله، خلاص. وقالوا إني أنا هذا للتأكيد حتى لا يدخل في نفسه شك، إن يعيد الضمير مرتين، إن كان ممكن يقول إني الله رب العالمين أو أنا الله رب العالمين، خلاص، لكن يقول إني أنا، خلاص، للتأكيد، يؤكد بقى عشان ينقطع كل شك أن الذي يحدثك هو الله، أنا الله. اختار بقى اللفظ ده، الله لله الأسماء الحسنى، مش كده؟ لكن شوف إني أنا الله. طبعا قبل هذا الكلام، ولذلك أنا قلت لك لا تغنيك صورة في حديثها عن القصة عن صورة أخرى، ما ينفعش إنك تقرأ القصة في صورة وتكتفي. ليه؟ اللي بيجمل في صورة بتفصله صورة أخرى، خلاص، اللي ما تلاقيهوش هنا هتلاقيه هنا، المجمل هيفصل كده كده. ففي سورة طه بقى اسمع الكلام بقى اللي اتقال، خلاص. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نار لعلي آتيكم منها إيه؟ أو أجد على النار إيه؟ هدى، اللي هو يدله يعني. فلما آتاها نودي إيه؟ يا موسى، ها؟ كمل، ها؟ إنك بالوادي المقدس طوى، ها؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. شوف يبقى الكلام اللي الكلام ده ما اتقالش هنا. ربنا يقول له ان انت بالوادي المقدس طوب، ها، واخلع علي، كل ده ما تقلش هل، خلاص، مش كده ولا ايه؟ وانا اخترتك استمع لما ايه يوحى، كل ده ما تقلش هل، لكن قالته انني انا ايه الله. جات بقى اللي معايا هنا، يبقى قبل ما تيجي دي كان فيه كلام، الكلام ده اخده منين؟ من سورة طه. يبقى لا غناء لي عن القصة أو تتبعها في مكان آخر. عشان كده قلت لك في عندنا في علم التفسير ما يسمى بالتفسير التحليلي، إن أنا ماشي مع الصورة كلمة كلمة وحرف حرف خلاص خلصت، وما يسمى بالتفسير الموضوعي أنني أتتبع الموضوع بالنظر في كل القرآن الكريم، جي هنا إيه وجي هنا إيه وجي هنا إيه وجي هنا إيه وما جاش هنا إيه وما جاش هنا إيه وما جاش هنا إيه، وإيه اللي ذكر هنا وما ذكرش هنا، خلاص. يبقى في سورة طه فيها تفصيل بقى يسبق هذا قبل ما يقول له يا موسى إني إيه أنا الله رب العالمين، قبل ما يقول له دي قال لا عرف إنك إيه اخلع علي، ها، إنك بالوادي الإيه المقدس إيه طو، وبشره بالرسالة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله كده. يبقى قبل ما يقول له أنا الله أخبره أن أنت أصبحت، أنا اخترتك أصبحت نبيا ورسولا. دعوتك هتقوم على إيه؟ أول حاجة يا ابني التوحيد، ولذلك أول ما نطق به الرسل واتفقت عليه كلمة الرسل جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول شيء، لأن هي كانت آفة الدنيا في الشرك، والذي بدأ منذ زمن نبي الله نوح، آفة الدنيا في الشرك. يمكن الكل أي صاحب عقل مستقيم، وأنا قلت لك هذا من قبل، لا يختلف مع الآخر في أن هذا الكون له صانع وله إله. ده ترتيب عقلي، في صنعة لابد لها من صانع، خلاص خلص، لا يجحد هذا إلا مغفل، خلاص. فلذلك الذي ينكر وجود الله اصلا هو ساقط العقل، لكن اي انسان له عقل، ودول شواذ الناس، اي انسان له عقل يعلم ان لهذا الكون اله، حتى اهل الكفر، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، خلاص مساله مفروغ منه. لكن القضيه والمشكلة بقى بتتأتى. ولذلك لو تلقوا زمان ان لما تقرأ في علم الفلسفة ستجد ان نقطة انطلاق الفلاسفة في هذه القضية كانت واحدة اتفقوا عليها جميعا. شوف الفلسفة ليها كبر، انطلقوا جميعا من نقطة واحدة، ان هذا الكون له اله، صنعاء لها صانع. امتى خرفوا بقى؟ امتى خرفوا بقى؟ جه التخريف هنا بقى. الصانع ده واحد ولا متعدد؟ لازم يبقى لازم، لكن لازم يبقى فيه صانع. الصانع ده واحد ولا متعدد؟ ادي الكلام بقى. يبقى هنا بدا الايه، هيبدا ايه الشرك، فيطلع بقى زي الفراعنه اللي يطلع المغفلين ويتبهل يتسب ويقول انا فرعوني. ده تكنيله. انا مسلم يا اخويا، انا مسلم يا اخويا. فدخلت عقيده التعدد بقى، ان يبقى في اله للخير وفي اله للشر وفي اله للميه وفي اله للنار، في اله مش عارف ايه، دخل الشرك. ادي واحد. الثانيه اللي قالوا حتى ان واحد، اللي قالوا ان واحد اقحموا عقلهم فيما لا مجال للعقل دخل فيه. ان الواحد ده بقى عامل ازاي بقت مصيبة تانية. عشان كده انت عندك قل هو الله ايه احد، يبقى في واحد وفي ايه احد. واحد يبقى ليس له شريك، واحد ملوش اجزاء وابعاد تجزاوا ببعضه زيه زيه. فقعدوا يتخيلوه بقى وجهه عامل ازاي، ايده عامله ازاي، اللي يتخيله بقى عملاق قاعد مش عارف فين، واللي يتخيله مش عارف ايه. وقعت الدنيا، ومن هنا جاء الشرك. لكن بالعقل السليم الكل متفق على ان صنعاء لها ايه صانع. التعدديه او التبعيض هو ده بقى الشرك، هو ده بقى الشرك اللي هو شرك الالوهيه. خلاص. لكن شرك الربوبية متفقين على ان الكل هو رب. فمن هنا انصبت دعوة الانبياء والرسل ان اعبدوا الله ايه ما لكم من اله ايه غيره، بس توحيد الالوهية ده المنطلق، ده المنطلق. ولذلك انا بقول ان منطلق الدعاء، منطلق الدعاء النهاردة يقول لك ايه العقيدة، العقيدة منطلق الدعاء العقيدة. لكن خلي بالك فيه اولويات، اولويات يعني ايه؟ يعني انت ممكن تذهب الى اناس المصيبة عندهم في الشريعة انه مش عارف يعني ايه حلال وحرام، فما تقعدش تكتفي بانك تدرس العقيدة وهو غرقان في الحرام مش عارف الفرق بين الحرام والحلال. لابد نلقي بالا لهذا. لكن كانت منطلق الدعوة لاهل الشرك العقيدة لازم تصححها له الاول، وبعدين تبدا تقول له حلال وحرام. فنبي الله موسى توجه لقوم مشركين وعندهم واحد ده بيدعي الالوهيه، دعوا انه خليفه، يعني مش خليفه الله، ده بقى علمت لكم من اله غيري، فعايز اعرفه مين الاله الحق بقى، مين الاله الحق. فربنا سبحانه وتعالى اختار شيئين في هذا التعبير. يا موسى اني انا ايه الله، ادي واحد. رب العالمين ادي اثنين. الله ويقول لك الله، خد بالك بقى، علم، لما تيجي تسال مع عقيده كده، علم على المعبود بحق، يعني اسم اختص به الخالق فقط، واخد بالك، بس بس. وذلك كلمة رب تطلق على غيره مضافة كده، تقول رب الأسرة ورب العيلة. وسيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك، ملك بتاعك يعني كده، ايه المشكلة؟ خلاص. إله، تطلق مضافة. أفرأيت من اتخذ إلهه ايه هواه، ففي واحد يبقى له الهوى وفيه وفي كده. تيجي بقى عند الله لا تجدها الا لله المعبود بحق بس. وذلك انا قلت لك هذا الاسم سبحان الله، والله له جلال بحيث لا يقترب منه احد في اسماء اسمي بل جلال، محدش يقدر يقرب له حتى وان كان لا يقر به. هات لي، شو انا بقول لك ايه، هات لي شيوعي انكر وجود ربنا، ملحد انكر وجود الله، علماني ما بيعترفش باله يسمي ابن الله، ما حصلتش. وبقولها لك بملي فيها اهو ومش هتحصل. اسم له جلال محدش يقدر يقرب منه، ولذلك كده يقول لك علم على المعبود ايه بحق، ما تسماش بيه غيره، خلاص خلاص في جبهه. ولذلك فرعون ما لهمش اني انا الله، ما يقدرش يقول ايه ما علمت لكم ايه من اله، ما يقولش الله، ما يقدرش. فيقول له اني انا الله، وعرفوا مين بقى الله اللي ما يقدرش يقرب حتى من الاسم، ما يقدرش. ادي واحد رب العالمين، خد بالك بقى كل واحد الان بيدعي ربوبيه في مجال معين، هذا رب المنزل مش كده، مش كده ولا ايه، وهذا رب الاسره، كل واحد يبقى رب في الحته بتاعته زي ما هو عايز يقول يقول. لكن الاله الحق هو رب العالمين، والعالمين كل ما سوى الله. دي مين يقدر يقول بتاعتي بقى؟ طب تقول عربيتي بيتي عيالي، ها، لكن كل ما سوى الله، سماء وارض وحيوان وبحر وعد زي ما انت عايز، كل ما سوى الله ادي العالمين. مين اللي يقدر يقول انا املك العالمين؟ مين مين؟ وعشان كذا قلت لك كده دعوة الملكية والربوبية دي موجودة في الدنيا، في الدنيا حتى الملك، مالك الأردن ومالك مش عارف السعودية ومالك. وعشان كده لما تقرأ الفاتحة خلاص، وبعدين بيسألوا الحسن البصري بيقولوا له يعني ربنا قال في الفاتحة مالك ايه يوم الدين، طب ما هو ملك الدنيا برضه، ما هو ملك الدنيا برضه، اشمعنى مالك يوم الدين؟ قال لأنه ترك الدنيا لمن يدعي الملك فيها. دنيا كل واحد يقول لك انا مالك مش عارف، وده مالك وجللت الملك وفخمت الملك، ولكنه يوم القيامة سينادي لمن الملك اليوم. خلي راجل منهم يطلع يقول انا الملك بتاع، خلي راجل يطلع يقول انا الملك، انا ملك، خلي واحد راجل يطلع يقول كده، كل واحد يدعي يدعي. فهذه البداية المنطلق، عقيدة صحيحة تبدأ بهذا الفهم، الله رب العالمين، بس هات لي واحد ينازعه في هذا. ولذلك العبيط، ليه كنت لسه بكلم اخوانكم في خطبة الجمعة، العبيط النمروز اللي قال انا احي واميت مش كده، وايه اللي وصله يقول كده؟ عارف ايه اللي وصله؟ ان اتاه الله الملك، يا ربنا اداله ملك فاختار انه بقى ملك، فخلاص ففاكر انه قادر يعني، فوصله غرور. طبعا هذا الكلام فيه من العبط ما فيه، يعني هو لما يقول احي واميت يبقى اجيب واحد محكوم عليه بالاعدام واعفى عنه وبقى انا حياته، مش هو ده الاحياء؟ ولما اجيب واحد ما اعملش حاجه واعدمه مش هي دي الاماته؟ وكان من الممكن ان يناقش في هذا، لكن كلام عبيط. ولذلك سيدنا ابراهيم خرج به من هذا العبط ودخله في سكه ثانيه، قال وكانت رساله الله اليه خير اجابه. عارف رساله ربنا ليه؟ اني بعوضة هموشة تدخل في انفه تتحرك تصيبه بصارع. المالك بقى اللي بيقول انا وحي واميت ينادي على الخادم تعالوا ينادي على خدامك عشان يخدمك قال لا اخلعوا نعالكم واضربوني على وجهي لعلها تموت يهبل ما انت كنت لسه بتقول انا احيي وشوف الرساله انا احيي واميت قل لها موتي وهو ده اميت مش كده قل لها موتي لا يستطيع ان يميت بعوضه وهي اللي موتته صور فل طالما جابت اجله موتته فادعي كيف ما شئت لكن الحق الله هو واحد رب العالمين هو لا يستطيع ان يقول هذا احد وجالك شوف البدايه المنطلق انني انا الله رب العالمين خلاص طيب الدليل بقى لذلك العصا دي كانت له دليل ولموسى ايه تبقى عارف اللي بيكلمك هو الله مش اي حاجه تانية هتجد انه برضو حته هنا جت على طول وان القي ايه اعصاك لا في قبل منها في قبل منها قبل منها ايه وما تلك بيمينك يا موسى الحمار اللي كان ناقص له برداعه والجام اللي هو زكريا بطرس ده حمار بكل المقاييس عايز له برداعه والجام وانا بعتزل الحمار يمكن الحمار يزعل يقول لي ما تشبهنيش بالواطي ده زكريا بطرس ده بقى لما يجي يمسك الايه دي يقول لك ادي المسلمين يعني عندهم ربنا جاهل والله كده بمنتهى الادب كده ودي كانه بيفقر منا يعني احنا لما ذهبنا الى كتابهم وانا قلت الكلام ده زمان ما تقرا في الكتاب المقدس في سفر التكوين وتقرا بقى في في في في زله سيدنا ادم ومعصيته لما اكل من الشجره قل ندم خلاص كلم الشجره فندم فاللي واقع عندهم بقى بتقول ايه فنزل الله الى الجنه يبحث عنه كان قاعد ونزل بيعمل ايه بقى بيدور عليه اسمع اللي جاي فاختبأ موسى عم يستخبي استخبى من ربنا عم يستخبي فقال له اين انت يا موسى فطبعا قلنا ايه الخبل اللي انتوا فيه ده يا ادم نعم معلش احنا بنتكلم يا موسى فاختبأ ادم قل له اين انت يا ادم يبقى ادم مستخبي وربنا بيدور عليه فقلنا له ايه الهبل اللي انتوا فيه ده هبل فطلع بقى زكريا قال زعلانين ان ربنا بيقول للادب اين انت يا ادم طب ما انتوا عندكم يقول لموسى وما تلك بيمينك يا موسى يعني هو مش شايف ايه اللي في ايد موسى مش عارف ايه اللي في ايد موسى ده كلامه طبعا بعت له رساله وقتها وطبعا دفعت الثمن يعني انا قعدت فيها سنتين طبعا على ايد الابرار كلاب امن الدولة يعني خلاص يا والله الظابط يقول لي انت مالك ولا مالي امال مين اللي ماله قلت له امال مين اللي ماله قال لي خلاص ادعي عليه لكن ترد لا ناقصين مشاكل الله احرقهم والله ربنا ياخذهم واخذ عزيز مقتدر يا والله يا ابني سنتين خلاص امين يا رب ولا بيهمني انا متعود على كده متعود من 93 وانا بقيت حبساجي الحمد لله خدت على كده الحمد لله فيقول لك اهو انت اهو مش عندكم في القران نفس الكلام هو بيقول اين انت يا ادم وعندكم بيقول وما تلك بيمينك يا موسى فقلت له يا حمار بيننا وبينكم كما بين السماء والارض ليه الكلام عندكم واضح وانتوا اللغه عندكم ترجمت هي ليس لها الا هذا المعنى اما نحن عندنا في اللغه العربيه لو بتفهم يا غبي روح ادرس عشان تتكلم تحكم على القران انتوا كلام عندكم واضح ملوش غير معنى واحد اما عندنا فالسؤال يا غبي له أغراض متعددة. وأنا قلت هذا مرارا وتكرارا، ولذلك دايما أقول لكم احرصوا على لغة القرآن، والله احرصوا. قلنا هناك سؤال، ده رقم واحد، هناك سؤال للتعلم، واللي بيبقى بيسأل جاهل، كما استغفر الله صورهم الله سبحانه وتعالى، أين أنت موسى مش عارف، يبقى هناك سؤال اللي بيسأله جاهل عايز يعرف، كما يسأل التلميذ أستاذه. لكن إذا سأل الأستاذ تلميذه بيبقى جاله عايز يتعلم. يعني يجي التلميذ يقول لأستاذه، هو يعني الإنجليزي احتلوا مصر إمتى؟ يبقى الواد مش عارف عايز يتعلم فيشرح. يجي في الحصة بعدها الأستاذ يقول لك ما تحتل الإنجليز مصر، عايز العيال يعلموه، هو عايز العيال يعلموه بقى، هو مش عارف خلاص. وقابل واحد من اللي قاعدين يقول له يعني انت بتستعبط، ما انت عارف يعني بتسألنا ليه. لكن السؤال هنا اختلف، فالسؤال حينما يكون من الذي لا يعلم يبقى داس عشان يتعلم، وحينما يكون من الذي يعلم القضايا تختلف بقى، القضايا تختلف بقى. حينما يكون من الذي يعلم عالم الإجابة ده هيبقى له بقى أغراض مش غرض، أغراض. رقم واحد الاختبار، يبقى المدرس اللي يعلم الإجابة بيسأل التلميذ ليه؟ عشان يختبره، يبقى دي الاختبار خلاص. في سؤال للإنكار، وانا قلت لكم زمان انكر عليه خلاص، انكر عليه. اجل ايه الدنيا بايظه اقول لك انت فعلت هذا، ما انا عارف ان مفيش غيرك، بس انا عايز انكر عليك ما فعلت. في سؤال للتوبيخ، زي ما قلت ابني قاعد يلعب في الكوبايه دي، قلت له سيبها واسكت، وانا قاعد قدامه راح لعب فيها راح موقعها كسر، اروح ماسكه مين اللي كسر دي؟ طب ما انا قاعد وشايف اهو، والواد ده يقول لي ايه يابا انت بتستعبط، ما انت شايفت ما انا اللي موقعها، يعني اللي مين اللي كسر دي. لكن شوف حتى العيل الصغير فاهم ان سؤالي ده مش عشان استعلم منه، ما انا عارف، انما عشان اعمل ايه؟ اوبخه. في سؤال للاستظهار، انا بسال عشان انت تجاوب عشان تظهر للناس، وده اللي هيقوله ربنا سيدنا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هو ربنا ما يعلمش ايه اللي قاله واللي ما قالوش، انما حتى يظهر هذا للناس اسمه للاستظهار يا استاذ. هو السؤال اللي معانا هنا، وما تلك بيمينك يا موسى، علشان يظهر الإجابة، كأن ربنا يقول له طيب يعني انت عارف ان ده حدود العصر، ما هو ايه اللي في ايدك دي؟ دي عصاية، اكن زي انت عارف صف. انا مش عايز اصيق هذا المثل، لكن عشان اقول لك ان الشاعر بيجي يقعد ايه اللي بيعمل الحاوي ده، يمسك مثلا عصاية الناس يقعدوا لهم دي ايه دي ايه، طب واحد قادر يقول له طب تستعبط ما انت عارف، ما انت ماسكها وعارف انها عصاية، لكن عشان يستظهر الاجابة منهم ان هم متأكدين انها ايه عصاية، يقوم فجأة يعملها لك ايه حمامة، تقوم تقول له يا ابن يا صاروخ صحيح والله كده، ده فظيع فظيع. اذا هو يستظهر منك، بس هو يستظهر منك علشان لما يحدث على خلاف ما قلت، هو ده اللي عايزه بقى، هو ده اللي بيريده بقى. ولله المثل الاعلى، وما تلك بيمينك، مش بتعلم ولا يستخبر ولا يعلم، لا لا لا لا لا، قضية محسومة، انما ليظهر موسى الاجابه ويبقى متاكد منها، دي عصايه ادي واحد. طيب والعصايه دي بتعمل ايه؟ اتوكا عليها، جميل، واهش بها على غنم، دي قدرات العصا، وليا فيها مارب اخرى. ففجاه بقى لما تبقى حيه ما بقتش عصا، وبعدين اتوكع عليها وليها فيها مارب اخرى، ده تعبان قبل كده وفادع بقه واخد بقى، الله الله الله الله الله الله الله الله الله، يبقى تحولت، يبقى البتاع الساعه ده بيعمل لك مش عارف ايه كتكوت، تقول له يا ابن الله ساحر. وحينما تقلب العصا إلى حية فتنقلب عن حقيقتها فهذا فعل الله وليس فعل أحد. هذه بقى الكلام، هذه الكلام. يبقى السؤال هنا اسمه سؤال ايه؟ ها استظهار يا حبيبي. هو الحمار البطرس ده ما عرفش الكلام ده، والجحش المذيع اللي واقف قدامه ما عرفش الكلام ده. دي مش قضيتنا، هذه ليست قضيه. انت حمار وجحش، انا مالي ايه دخل بالموال ده؟ ما تجيش بقى حموريتك وحشيتك تفرضها علينا وتقول لي انا وصلت لسبق ليس او لم يسبقني اليه احد. لا، اذا الكلام ده سبق الكلام. وما تلك بيمينك يبقى استظهر منه اللي دي عصر متأكد. هعرفك اللي بيكلمك ربك بقى، خلاص هعرفك اللي بيكلمك ربك بقى. عارف قدراتها؟ متأكد من حقيقتها؟ هو ده المعنى، هو ده المعنى. متأكد؟ ربنا قال له. نيجي بقى للصورة اللي معانا، وأن ألقي عصا. القيها بقى يا عم. وقبل ما أقول بقى أن ألقي عصاك دي، نتكلم في حاجة سريعة كده. طولنا، أنا عندي تلفزيون يا حبيبي، لسه هتسمع خناقة على الهواء النهاردة، فالموضوع تاني إن شاء الله. ده في النهاردة معجنة إن شاء الله. خلاص. فقال أهل العلم إن العصا بقى، نتكلم على العصا الأول دي، ما تفوتناش دي، ما تفوتناش. ان من السن اتخاذ العصا، العصا، والعصا قال فيها اهل العلم كلام خطير جدا. يعني ابن عباس قال فيها ما كتب في صفحتين، تقرا صفحتين كده وهو بيتكلم عن العصا. لخص هذا الحسن البصري، قال العصا فيها ست خصال: سنة للأنبياء، وزينة للصلحاء، وعون للضعفاء، وسلاح على الأعداء، وغم للمنافقين، وزيادة في الطاعات. كل ده في العصاية. سنة للأنبياء، ما من نبي إلا وكلت له عصا. هذه سيدنا موسى، واخد بالك؟ ولما تقرأ عن سيدنا سليمان في سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته، عصاك. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت له العنزة، وهكذا تنطق مش بالتسكين، العنزة دي انت عارفها كويس قوي اللي بتاكلها، واخد بالك؟ وتحلبها، واخد بالك؟ انا بقول الكلام ده لان في اخواننا يعني هو موضوع اللغة ده مصيبة. واحد من أنصاف الوعاظ مرة في مسجد، أقسم لكم كما أقول كده، جلس يحدث الناس عن السترة، وبعدين قال لهم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بالعنزة، فراح جايب أنثى الجدج وراح رابطها كده وعملها سترة. ليه بقى؟ لأن برازها مش نجس. عنزة مين يا ابني؟ استطر بالعنزة مش العنزة. العنزة دي عصا كان لها شوكتان، لها سنين زي الشوكة كده. فالنبي في الصحراء كان غرزة وعملها سطرة، دي اسمها العنزة مش العنزة. فالنبي كانت له عصا، ليه ليه؟ طبعا السنة دي ماتت. بقول ابن اللي فيها السنة دي ماتت، معدش دلوقتي بيمسك ايه العصا دي. واحنا في لازغلي مرة جابوا لنا ستة قضيل عليهم، كانوا مسمينهم جماعة العصا. ليه؟ اخواننا دول ربنا يجزيهم خير، قال لك الله دي مش سنة، قال لك راح كل واحد فيهم جايب ايه. فخارجين بقى الستة ماشيين ماسكين عصي، رايحين يحضروا مجلس علم، راح مقضين عليهم، رايحين تكسروا ايه بقى وتعملوا ايه بقى بالظبط، وراح عاملين لهم قضية. وترموا بالسجن 3 سنين عشان العصا، عشان ما احنا كان عندنا جهاز متخلف، جهاز امن الدوله ده البهايم اللي اللي اللي, اللي كان ماسكه التحفه اللي في السجن دلوقتي حسن عبد الرحمن ربنا يزيله، اللي كان بيقف على الاوضه بتاعت حبيب العدل، واخد بالك انت؟ عارف كان بيقف ازاي؟ كده شاب بهايم ما يفهموا شيء، عملوا لهم مصيبه. كنا بنشوف حاجات ليها العجب والله، يعني كانوا جايبين مجموعه من شبرا الخيمه 21 اخ، او عشان اكون دقيق 20 اخ، وكان معاهم سواق ما كانش اخ بس بقى اخ في السجن. اه والله بقى اخ في السجن. الاخوه جزاهم الله خير قالوا يعني احنا عايزين نطلع نقعد قدام شط البحر، ويعني ده حرام. مش حرام، ايه المشكله؟ فرايحين العين السخنه فجابوا اتوبيس اللي هو 20 راكب صغير. ايه والله، وراحوا واخدين معاهم مراين خشب وقماش بتاع خيام، قالوا عشان نقعد قدام البحر، تاخد حته نقعد قدام البحر كده يبقى بتاعتنا، نقفل على نفسنا كده ونقعد ايه ننبسط كده زينا زي الناس، زينا زي الناس. ومشي بقى بالاتوبيس، لجنه فيها عقيد بتاع مرور واقفه، وقف الاتوبيس طلع لقى كل اللي موجودين فيه دون، قال لك بس. وبعدين بيبص في الارضيه لقى خشب وقماش، قال لك طب اركن لي بقى على جنب. وراح طالب جهاز البهايم بتوع امن الدوله دول، جم 65 يوم ال20 ومعاهم السواق بيتعجنوا في لازورلي، قولوا لنا كنتوا رايحين تعملوا معسكر فين وتتدربوا على ايه بالظبط بس. وفي الاخر مفيش حاجه طبعا، رموهم واتناسوا 3 سنين في السجن. اه والله كده، اه والله كده. شويه البهايم دول اللي كانوا بيتحكموا في رقاب العباد، شويه البهايم اللي كانوا بيتحكموا في رقاب العباد. خلاص، ده انت اي اخ، وكتير من الاخوه قاعدين وعارفين الكلام ده، لو كان يروح يشيل حديد، تعالى انت بتقوي نفسك ليه؟ تتدرب على ايه؟ مصيبه كده على طول. اي حاجه عندهم، اي حاجه وخلاص، اي حاجه وخلاص. فاخواننا المساكين دول حبوا يحققوا سنه الايه؟ العصر. دي سنه، دي سنه والله، دي سنه، سنه لكل الانبياء، سنه الانبياء. ولذلك بيعدوها سنه وزينه، يتزينوا بها الراجل ماسكها وماشي بيها كده خلاص. بزلة سنة الأنبياء وزينة الصلحاء. يا عم هي مش بتاعت الفتوات، مش بنشيلها فتوانة، لا. ليه؟ لأن فيها أمور هنقول لك عليها بقى، اللي هي الأربعة اللي جايين بقى دول يفهمهم بقى، عشان تعرف ليه احنا بنشيل العصا، مش عشان لا نكسر ولا نتخانق. ليه؟ فلسه في 4 حاجات، ولسه طبعا الكلام قدامنا طويل، فمن أراد أن يستكمل طبعا يوم الثلاثاء القادم يعني مش هنأتي، لان طبعا الاسبوع الثقافي عندكم ضيف. مين اللي جاي يوم الثلاثاء القادم؟ مين؟ الله، لا انا جاي يوم الخميس بس مش هيبقى الكلام عن سورة القصص، ده مش موضوعي خلاص، ده هيبقى محفل. ده انت عندك الدكتور محمود والشيخ عبد الله عبد العزيز والعبد الفقير الى الله، يعني معاكم من المغرب للصبح ان شاء الله عليكم خير كده. فشد عيلكم وتيجوا ان شاء الله باذن الله. في طبعا انا هاجي احضر هنا من لحتى صلاه العشاء، وبعدين هروح الهواري وارجع، يكون الشيخ عبد الله يعني استكمل كلامه، وابدا بعده ان شاء الله تعالى. ما احنا قلنا صبحي بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.